إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد 5 دقائق إن شاء الله تعالى نستمع إلى ترتيل قرآني مبارك برواية الدوري عن أبي عمرو البصري مما يتيسر من سورة ياسين والصافات. نستمع الآن إلى تقدمة لهذا الترتيل من فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 20 من سورة ياسين إلى الآية 74 من سورة الصافات برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن. قرأ الدوري بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال هكذا: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا. قوله تعالى: إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. فتح الدوري الياء وصلا هكذا: إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قوله تعالى: وإن كل لما جميع لدينا محضرون. قرأ الدوري بتخفيف لما على أن إن مخففة من الثقيلة وما للتأكيد، واللام هي الفارقة، أي وإن كل لجميع هكذا: وإن كل لما جميع لدينا محضرون. قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل. قرأ القمر بالرفع على الابتداء والجملة بعده خبر هكذا: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. قوله تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. قرأ الدوري بإخفاء فتحة الخاء هكذا: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. وهم يخصمون. ولا سكت له على مرقدنا يقرأ هكذا: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قوله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. قرأ الدوري بسكون الغين تخفيفا، والشغل هو افتضاض الأبكار في الجنة هكذا: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. قوله تعالى: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. قرأ الدوري بضم الجيم وإسكان الباء، وهي لغة بمعنى الخلق الكثير هكذا: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. قوله تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق. قرأ الدوري بفتح النون الأولى وسكون النون الثانية وضم الكاف من نكس، أي ومن نطل عمره نرده من قوة الشباب ونضارته إلى ضعف الهرم وهو أرذل العمر الذي تختل فيه قواه حتى يعدم الإدراك هكذا: ومن نعمره ننكسه في الخلق. من سورة الصفات قوله تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. قرأ الدوري بحذف التنوين على الإضافة هكذا: